الجمعة اليوم بآيات الذكر الحكيم كتاب الله عز وجل الذي لا يمله الأتقياء ولا يشبع منه العلماء مع فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض كل شيء إنه ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكلنا آتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع صنع الله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من وأن أتلو القرآن إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون